بطريقة صحيحة رؤية النظر لهذا المجتمع من أوله إلى آخره. يا حبيبي ماذا تقول في أمة بكلمة واحدة كده اسمها متخلفة؟ متخلفة ليه؟ في نص جملة، لأنها تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم واتبعت دين أمته. قسما بالله أنا أبغى ربنا على الكلام ده أمي محمد. أنت محتاج تربي الناس من أول، لا عندك كيجي ولا عندك أصول ولا عندك استعداد للمدرسة ولا حد هيجي يتعلم، واللي بيتعلم لما أقول لك بقى يلا خليني أزود جراحي يعني، واللي بيتعلم بيحفظ وما بيفهمش، ولو حفظ وفهم ما بيعملش، فأبشر بالخراب المستعجل، ما تقوليش أكتر من كده. ولا عندي كلام أغلى من ده. أنت عندك أمة باستثناء النتف اللي أنا معرفها. لو اتعلم يحفظ هو حمار، أه طبعًا. ولما يحفظ ما يفهمش. ولو فهم ما بيطبقش. ابقى بنت. ثانك يو. ثانك يو. والله؟ خلصت كده. خد الأمر. المسيرة اللي قلنا كل ده يعني كل ده كل ده الأمة دي بره التراك بنلعب بره الملعب يعني مش جوه الملعب أو كي جي كل ده لسه بره الملعب. أنا قلت كلمة في الحلقة امبارح اللي أنت ما سمعتهاش طبعاً، ما أنتش فايق ولا جاي من اسكندرية وعندك اللي عندك والدراسة بدأت وكانت أكيد الحياة مستطيش مستطيش وإبراهيم مسافر أوروبا وأحمد مشغول وعنده قرايات وما فيش نو فريندز نو براذرز نو لايف نو وايف، كل الافيهات كلها ضايعه. هقول لك بس ده يعني من انا اصلا كنت بكلم واحده من المغرب من نص ساعه فقلت لها كلميني على عناوين هي هتطقم جوزها، فقلت لها عناوين لا ما تلغيش قولي لي ايه الخلاف عناوين، وانا لو احتجت حاجه من شرح هسالك. عايز اقول لك العناوين دي مجلد يا فندم، العناوين دي ممتع مجلد مجلد وتافه مش هيجيب نتيجه. انت بتقول انا مره لايك انا قلت بقول لك كلمه امبارح في الحلقه قلت لي لندن انا كنا بنتكلم امبارح على الغش امشي بقى بالعناوين معايا كده الغش حلال ولا حرام بالظبط احنا عايزين اكتر من كده اتنين بقى الغشاش ده بيقول لك ايه بناء راجل الهان لو اتبعنا الحلال لا هناكل ولا هندفع ضرايب ولا اقول الرمال ولا الكهرباء ولا بيدي بيدي بيدي بيدي بيدي سالته قلت له باذن ربنا مش فاضي انا فكرت بربنا ربنا اللي يعرفه يا باشا عشان خد بقى عندك وانا بسجل في حياتك خلال الناس كلها هتشوفها نحولك على معلومه بالتريليون ربنا ده سبحانه وتعالى عندي امم بالملايين زرغتي لي يما لكن مش هنا مش هنا لان اللي حرم الغش احل الاخلاص والامان مش ممكن يحل حاجة ما تجيبش مكسب الفشل عندنا فسألني شريف عام بيقولوا التجارة شطارة يعني قلت له أنا وقال عبارة صحيحة بمعناها شطارة في الإتقان شطارة تدرس السوق شطارة تعرف تبيع رخيص وتكسب قليل بس المكسب زي ما سأل عبد الرحمن بن عوف كان مليونير صحابي جليل رضي الله عنه أحد العشر المشهورين انت جبت ثروتك عبده منين عبده الملايين دي قال كنت اكتفي بالربح القليل وابيع كثيرا دي في الماثماتيك معروفه جدا يعني انت هتبيع 100 كرتونه وتكسب على كل كرتونه جنيه يبقى كسبت 100 جنيه هتغلي الكرتونه هتبيع كرتونتين والمكسب جنيه يبقى 2 جنيه يبقى انت فاشل الشطاره بقى دي اللي لو المكسب 5 جنيه هيبقوا الاثنين تبعتهم ب 10 انت كان ممكن تبيع النية وتكسب من كل كرتونة واحد مية دي الشطارة مش الشطارة غش يا راجل بلا خيبة يلا قوم بينا خارج الطب نشوف هنلعب ازاي عشان انا محمود مجوع انت جوعتني وانا مجهز الغدا في المرة 14 والله اقسم بالله تعالى خالص وروح النهارده في محشي وفي خضار وبتاع يلا خلص تعالى وتعالى نروح نقعد وانا قاعد عمليات الموضوع المستبقى اكلني ايه؟ طبعا دي عادي جدا ما انت معود على كده اه لا يعني على ذكر بس لا انت معود على كده لا اله الا الله يعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام هل الهانم هل الهانم هتقول لك الكلمات دي وانت معودها على انها تطبخ؟ لا انت راجل طيب القلب هي حاسه انها بدمك ما فيتش انت هتجيب اي تكاويل وهتقضيها والدنيا تبقى جميله ايه المشكله فيها؟ والله ما في مشكله. انت عارف انا بقول ايه بقى لسلمى مبروك؟ ايوه. والعطيه واللي قبلها كلك بقول لهم كلمه واحده. انت عايز كام؟ عايز تسير اقول له كلمه واحده. قول الحمد لله ان معاك. ما تناقشنيش بقى بغاليه ورخيصه وبتاع، لا خلينا نفكر من الزاويه. ما انا لا املك. قادرين نسدد. اه يا فندم، ما انا لا املك. يعني افرض ان انا هاخد الخيار الثاني، اجيب لكم ايه يعني ايه؟ بدات البروبلمايا بقى. بدات البروبلمايا بقى. المشكله بدات بقى. هنحول لخناقه. واثنين بقى الخناقه هتطلع افرازات. يعني انا مش دكتور محمد، لا خليني انا او اي واحد تاني. اجيب ايه؟ ما عملتيش ليه؟ أقلب. ما انت عارف ان انا عيانه. وانت امتى بتعرف ان انا عيانه ولا سليمه؟ طلعتني بره الله يبقى انا حمار وابن كلب. الوجع كان 100 جنيه الغدا ريحتنا من القرف ده. الباكابورت كان فضل مسدود. صحتي قوي. ما حدش بيفكر في كده. ابعت الفيديو لو سمحت. الشاور دلوقتي. اه طبعا. عشان ده مطلع فوق اقول لهم اه طبعا. تحياتي يا مولانا. فلنستقطب اسنان ونخترع عيون. عسى الله ان يبعثنا الله محمود. امين يا رب. أولاً